بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تام، لعلكم تذكرون. تام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. حسن. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كافي. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تام، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. تام، وقيل كافي. وحرم ذلك على المؤمنين. تام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تام، وأولئك هم الفاسقون. تام، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تام، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. تام، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. تام، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كافي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تام، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تام، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. كافي. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تام، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تام، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كافي. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كافي. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تام. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. كافي. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تام. وقيل كافي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كافي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تام. وقيل كافي. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كافي. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كافي. ويبين الله لكم الآيات. كافي. والله عليم حكيم. تام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تام. وقيل كافي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تام. وأن الله رؤوف رحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كافي. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كافي. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. تام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تام. وقيل كافي. والله سميع عليم. تام. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كافي وليعفوا وليصفحوا كافي ألا تحبون أن يغفر الله لكم تام وقيل كافي والله غفور رحيم تام إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كافي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كافي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين تام الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كافي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كافي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كافي ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون كافي ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون كافي فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم كافي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم تام والله بما تعملون عليم تام ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم تام وقيل كافي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم تام وقيل كافي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كافي ذلك أزكى لهم تام وقيل كافي إن الله خبير بما يصنعون تام وقيل كافي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن حسن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن حسن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن حسن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل حسن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء حسن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن تام وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم تام إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله تام والله واسع عليم تام وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله تام والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم تام وقف بعض العلماء على قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وقفا كافيا ولم أقف عليه عند مشايخي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا كافي ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم تام ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين تام ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين تام الله نور السماوات والأرض كافي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة حسن الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تام. نور على نور. تام. يهدي الله لنوره من يشاء. تام. ويضرب الله الأمثال للناس. تام. والله بكل شيء عليم. تام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كاف. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كافي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كافي. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كافي. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كافي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. تام. والله يرزق من يشاء بغير حساب. تام. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. تام. وقيل كافي. والله سريع الحساب. تام. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. كافي. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. تام. ابن كثير بينقسم قسمين. البش يقول إيه؟ سحاب ظلمات. يبقى بدل الكل. يبقى احنا وصلنا كده. الوقف يبقى حسن. أيوه. قنبل حوم من فوقه سحاب ويوقف تبقى كافي. والظلمات على انه بدل جزء. ايه كله ايه جزء؟ طبعا ابن كثير بنبدا بالبس. بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى هو هنا عمل السحاب جزء من الظلمات. عمل السحاب نفسه سحاب ظلمات. سحاب ظلمات ده اسمه بدل كل من كل، او بيسموه بدل اشتمال. بدل ايه؟ اشتمال. بيجي بقى قنبل بيقول ايه؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. بقى الظلمات تبع في بحر لجي والسحاب سحاب لوحده. سحاب لوحده والظلمات لوحده. يعني بات الظلمات بات في بحر لجين ظلمات من فوقه سحاب. يبقى هنا اسمه بدل جزء من كل. سحاب جزء من الظلمات. كده حلو او كده واضح. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. تام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تام. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كافي. كل قد علم صلاته وتسبيحه. كافي. والله عليم بما يفعلون. تام. ولله ملك السماوات والأرض. تام. وإلى الله المصير. تام. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. حسن. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. تام. وقيل كافي. يقلب الله الليل والنهار. تام. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تام. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. تام. يخلق الله ما يشاء. تام. إن الله على كل شيء قدير. تام. لقد أنزلنا آيات مبينات. تام. وقيل كافي. لقد أنزلنا آيات مبينات. تام. وقيل كافي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تام. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. كافي. وما أولئك بالمؤمنين. تام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تام. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. تام. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. كافي. بل أولئك هم الظالمون. تام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كافي. وأولئك هم المفلحون. تام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. كافي. قل لا تقسموا. كافي. طاعة معروفة. تام. إن الله خبير بما تعملون. تام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حسن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كافي. وإن تطيعوه تهتدوا. تام. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تام. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تام. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تام. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. تام. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كافي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم كافي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء تام ثلاث عورات لكم كافي ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن كافي طوافون عليكم بعضكم على بعض تام وقيل كافي كذلك يبين الله لكم الآيات تام والله عليم حكيم تام وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم تام وقيل كافي كذلك يبين الله لكم آياته تام والله عليم حكيم تام والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كافي وأن المفضلة وإن استعففن فذلك خير المفضلة وأن تعفو أقرب للتعفو أيوة مش عاطفة صح المفضلة اللي بتقول لا ده افضل بقى ايوه انتوا حلوين قوي بس لو عملتوا كده افضل وان يستعففن خير لهن تام والله سميع عليم تام ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم حسن أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم حسن أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم كافي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا تام فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تام وقيل كافي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون تام ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم حسن أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه حسن أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم كافي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا تام فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تام وقيل كافي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون تام إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه تام إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله تام وقيل كافي فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله تام وقيل كافي إن الله غفور رحيم تام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تام قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا كافي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تام ألا إن لله ما في السماوات والأرض كافي قد يعلم ما تام ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا تام والله بكل شيء عليم تام الله الله الله الله الله